بسم الله الرحمن الرحيم. البناء العقلي في القرآن، الشريط الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الحلقة 20 من هذا البرنامج، وهي بعنوان دار ابتلاء. البارئ جل وعلا أيها الإخوة والأخوات لم يجهز عقولنا ولم يهيئها لمعرفة مسائل الخلق الكبرى، وإنما هيأها للاشتغال على الأمور الصغيرة والتفاصيل الجزئية. أما الأمور الكلية فقد تعهد الوحي بتوفير المعرفة الشافية بها. نحن أيها الإخوة المستمعون، مهما بلغنا من العلم، مهما بلغنا من الفهم والخبرة، مهما أجرينا من البحوث والدراسات وأقمنا من الحوارات والمناظرات، لا نستطيع التعرف من خلال جهودنا الخاصة على الأهداف الكبرى والغايات النهائية لوجودنا على هذه الأرض. وأكثر الناس استخداما لعقولهم، وأبرع الناس وأعظمهم قدرة على الغوص نحو المعاني الدقيقة، هم أكثر الناس اضطرابا وأكثر الناس حيرة في هذا الشأن، قضية أن نعرف الغاية النهائية من هذا الوجود. القرآن الكريم وضح هذه القضية بأجلى عبارة وببساطة شديدة، فنحن هنا من أجل الاختبار والامتحان، كما هو صريح قول الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقوله: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. حين يرشد القرآن الكريم عقولنا إلى الهدف النهائي من وجود البشر في هذه الحياة وعلى هذه الأرض، يقدم لها إطارا مهما للتفكير، ويساعدها على الحصول على التصور الصحيح لكثير من القضايا وكثير من المشكلات في هذه الحياة. ولعلنا نقف مع هذه القضية الوقفات الآتية. الوقفة الأولى: إن هذه الدنيا هي دار ابتلاء بأوسع ما تحتمله هذه الكلمة من معنى. فالإنسان مهما كان وضعه هو موضع ابتلاء واختبار، وتارة يكون مبتلا بغيره، كما أنه يكون أحيانا سببا في ابتلاء آخرين. وهناك وجوه للابتلاء لا تكون ظاهرة في بعض الأحيان. الطفل حين يموت أبوه ويصبح يتيما، فإنه يصبح أداة ابتلاء لأمه التي عليها أن تعوضه عن والده وأن تقوم مقامه في العناية بذلك الطفل في العديد من الأمور. ويتم هذا الطفل يصبح أداة اختبار للأقرباء والمعلمين والجيران والأصدقاء، حيث حثت الشريعة الغراء المسلمين على الإحسان إلى اليتيم وبذل ما يمكن من الرعاية والنصح له. أيضا حين يكون الواحد منا مثلا معلما، فإنه يكون أداة اختبار لطلابه وزملائه ومديره، كيف يعاملونه وكيف يحسنون إليه وكيف يصبرون عليه وكيف ينصحونه وكيف يسهمون في إصلاحه وتنميته. وحين يكون المرء طالبا، فإنه يكون كذلك أداة اختبار لأساتذته وزملائه إلى آخره. نفهم من هذا أن الابتلاء يعني قد يأخذ الطابع الشخصي وقد يأخذ الطابع الاجتماعي، فيمتد ويتسع كلما اتسعت علاقاتنا، كلما اتسعت دوائر العلاقات التي تربطنا بالآخرين فإن دائرة الابتلاء تتسع. وبهذا يحل العديد من الإشكالات التي يطرحها من لا ينتبه إلى طبيعة الابتلاء في هذه الحياة. فكم سمعنا ورأينا من يقول: ما ذنب هذا الطفل حتى يصاب بالسرطان، وما ذنب فلان حتى تدوسه سيارة عابرة وهو يمشي على الرصيف، وكيف يصبح فلان ثريا مع أنه فوضوي وكسول إلى آخر القائمة. إننا أيها الإخوة والأخوات لا نرى إلا جزءا صغيرا من لوحة الوجود، ولا نرى إلا شذرات من حكمة الخلق الباهرة وباتباع الهدي الرباني تتحسن بصيرتنا ويتحسن فهمنا للأشياء. الوقفة الثانية، يغلب على الناس الفهم الجزئي لموضوع الابتلاء، حيث إن كثيرا من المسلمين وغير المسلمين ينظرون إلى الابتلاء على أنه شيء يكاد يكون مرادفا للبلاء، فهم يتذكرون الابتلاء فقط إذا أصابتهم مصيبة أو نزلت بهم خسارة أو حلت بهم كارثة. أما حين يتقلب أحدهم في النعماء ويستمتع بالمرغوبات والمشتهيات وينال المطالب التي يرنو إليها، حين يكون في هذه الحالة فإنه لا يشعر أنه في حالة ابتلاء، وأن عليه حتى ينجح في ذلك الابتلاء وحتى تكون عواقبه خيرا له، عليه أن يستخدم تلك النعم استخداما راشدا ومعتدلا من غير سرف ومن غير تبذير، كما أن عليه أن يشكر الله تعالى وأن يحمده على ما أولاه من فضل. يعني هذه أنا أعدها مشكلة، أن نتذكر حالة الابتلاء حينما يكون الابتلاء صعبا، أما حين يكون الابتلاء تنعيما لنا فإن معظم الناس لا يشعرون بذلك. القرآن الكريم واضح جدا في هذه المسألة، حيث قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يبلونا بالشر ويبلونا بالخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال جل ثناؤه: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال سبحانه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. إن الذي لا يفهم سنة الابتلاء وقانونه النافذ يظن النعم التي يجدها يظنها من إكرام الله تعالى له، كما يظن أن الفقر وضيق الرزق إهانة من الله تعالى له. والقرآن الكريم يقرر أن هذا وذاك يشكلان وجهين لعملة واحدة هي الابتلاء والامتحان. الوقفة الثالثة، إذا كنا في هذه الحياة نتنقل بين ابتلاء وابتلاء، فإن هذا يعني أننا لن نحصل في هذه الدنيا على نصر نهائي. إننا كثيرا ما نسمع من بعض أهل الخير والغيرة من يقول: متى النصر؟ متى تنتصر هذه الأمة على أعدائها؟ متى يعني تنال حقوقها؟ متى تستطيع يعني دفع الظلم عنها؟ وكأنه يسأل عن شيء يعني واضح ومحدد في ذهنه، مع أننا لو سألناه عن مراده من النصر الذي ينتظره لما استطاع في الغالب أن يشرحه لنا. إن المسلم حين يحرز نصرا في معترك أو يحقق هدفا في مجال، فإن النصر الذي يحرزه هو الهدف الذي يحصل عليه يضعه في حالة ابتلاء جديدة، أي في حالة عليه أن يخرج منها بتحقيق نصر جديد. يعني مثلا طالب الجامعة يكون ابتلاؤه في تخرجه، يعني مبتلا كي يتخرج، فإذا تخرج وصار موظفا فإن عليه أن يواجه ابتلاء جديدا، وهو النجاح في عمله وأداء ذلك العمل على أفضل وجه ممكن. الفقير يكون مبتلا بالفقر، ونجاحه في ابتلائه يكون بالصبر الجميل وبالسعي في مناكب الأرض حتى يكسب رزقه ويستغني عن الحاجة إلى الناس. فإذا صار غنيا فإن عليه أن ينجح في إدارة ماله وإنفاقه في الحلال وشكر الله سبحانه وتعالى عليه من خلال الزكاة والصدقة والبر والإحسان. الوقفة الرابعة، كثيرا ما تختلط الأمور على بعض الناس فلا يفرقون بين المصائب التي تحل بهم من غير يعني تسبب منهم، من غير تدخل منهم، من غير تقصير، من غير تفريط منهم، كما هو الشأن في طالب مرض أيام الامتحان فرسب بسبب عدم قدرته على المذاكرة وعدم قدرته على الذهاب لأداء الامتحان. لا يفرق كثير من الناس بين هذه الحالة وبين النتائج السيئة التي يحصلون عليها نتيجة إهمالهم وتقصيرهم وأخطائهم وكسلهم، كما هو الشأن في من يسرق ماله بسبب تركه لباب بيته مفتوحا، وكما هو الشأن في من يقع له حادث بسبب تجاوزه السرعة النظامية. إن ما يصيبنا من غير إرادة منا ولا تسبب، فإن علينا أن نعلم أنه اختبار لنا، وليس لنا آنذاك سوى الصبر والحمد والتسليم لله جل وعلا فيما قضى، ثم بعد ذلك إصلاح ما يمكن إصلاحه. أما ما يقع لنا بسبب أخطائنا وبسبب يعني خطايانا، فإنه يحتاج منا إلى التوبة وإلى الإنابة ومحاسبة النفس ومراجعة أساليب العمل حتى لا يتكرر يعني حصول ذلك المصاب المرة تلو المرة. وليس لنا هنا أن نحتج بالقضاء والقدر، إذ إن القضاء والقدر كما قالوا يحتج بهما في المصائب لا في المعائب، يعني فيما يصيبنا بغير تسبب منا. أما ما يصيبنا بسبب قصورنا ونقصنا وخطأنا فهذا لا يحتج فيه بالقضاء والقدر. إن فهمنا أيها الإخوة والأخوات لطبيعة الابتلاء في هذه الحياة يوجد لدينا درجة من اليقظة الفكرية والشعورية، ويجعلنا نتعامل مع المواقف والأحداث بعقول مفتوحة وبنفوس راضية مع إصرار في السعي نحو الهدف الأسمى إلى آخر الطريق. ولا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحلقة 21، 22، 23، 24 هذه الحلقات الأربع ستكون بحول الله تعالى تحت عنوان المنهج التجريبي. الله جل شأنه أنزل القرآن الكريم من أجل سعادة البشرية وهدايتها وتوجيهها نحو ما ينفعها في عاجل أمرها وآجل، والحصول على تلك السعادة وتلك الهداية يتطلب معرفة الناس بالبيئة المحيطة بهم حتى ينتفعوا بها على أحسن وجه ممكن، كما يتطلب إلى جانب ذلك المعرفة بأحوال الأمم السابقة وأحوال الأمم الحاضرة والمعاصرة حتى يتحسن مستوى البصيرة لديهم من خلال الاقتباس، من خلال التعلم، من خلال تجنب الأخطاء الفادحة التي حدثت في تاريخ البشرية وأدت إلى زوال أمم وأقوام بأكملها. وفي سبيل تحقيق كل ذلك نجد أن القرآن الكريم يؤسس لدى المؤمنين به العقلية التجريبية الاستقرائية، والتي حين تتجذى وحين تترسخ لدى أمة من الأمم يقوم على أساسها منهج في التفكير والبحث والدرس والفهم والتعامل، منهج يستند إلى الحس وإلى التجربة وإلى المعايشة. وهذا المنهج لا يستغني عن الوحي ولا يستغني عن الشرائع، لأنه يتعامل مع الملموس وشبه الملموس، أما الوحي فإنه يوفر الأطر والمعطيات والمعارف التي لا تستطيع عقولنا التفكير فيها ولا استقراءها ولا إجراء التجارب عليها. والحقيقة أيها الإخوة والأخوات أن القرآن الكريم يقدم في هذا الشأن رؤية وسطى، حيث كانت أعرق الأمم في الفلسفة وفي التعويل على العقل والمنطق وهم اليونان كانوا يعني يستخفون بالتجربة وبالوحث بالبحث في الواقع، ويعدون ذلك من شأن الرجال الأقل ذكاء والأقل كرامة، يعني من يجرب فهذا يعني أنه ضعيف القدرة على التجريد، ولهذا كانوا ينفرون من قضية الالتصاق بالواقع والبحث في معطياته الجزئية. ولهذا فإنهم شجعوا التأمل الذاتي وزهدوا في الاعتماد على الحواس في الحصول على المبادئ والمعلومات والأفكار والمفاهيم. ويذكرون أمثلة وشواهد على ذلك تثير الاستغراب. ومما يذكرونه في هذا السياق أن أرسطو الذي كان من أعظم فلاسفة اليونان، كان أرسطو يعتقد أن أسنان الرجل أكثر من أسنان المرأة، ويبدو أنه انتهى إلى تلك المقولة بناء على ما هو معروف من أن الرجل أكبر حجما من المرأة وأثقل وزنا وقوته الجسدية أعظم، فلماذا لا تكون إذن أسنانه أكثر؟ مع أن أرسطو تزوج مرتين، ولو أنه كان يؤمن بالتجربة أو يقيم لها أدنى وزن أو يرى لها أدنى حاجة أو فائدة لطلب من إحدى زوجتيه أن تفتح فاها، ولتمكن بسهولة من إدراك فساد مقولته وفساد تنظيره واستنتاجه. أما الموقف المتطرف الآخر في مسألة التجربة والمعايشة فهو موقف الحضارة الغربية وموقف كثير من علمائها وباحثيها المعاصرين، حيث إنهم لا يؤمنون إلا بما هو محسوس، أي ما يخضع للتجربة من المرئيات والمسموعات والمشمومات والملموسات والمذوقات. وقد أدى ذلك بهم أو بكثير منهم بعبارة أدق إلى الإلحاد، فأنكروا وجود الله تعالى ولم ينفتحوا على الوحي ولا على ما بعد الموت، بدعوى أن ذلك لا يعنيهم وأن العلم يشتغل على أمور يمكن التحقق منها. بما أن يعني قضية الإيمان، الإيمان بالله عز وجل لا يمكن التحقق منها بالوسائل البحثية المعتادة، وبما أن اليوم الآخر أيضا لا يمكن التأكد منه بتلك الوسائل، فقد أعرضوا عنهما إعراضا كليا. في الرؤية الإسلامية للقضية هناك في الحقيقة وضوح تام، حيث يتم المزج بين ما يقرره الوحي وبين ما يثبته الحس. ولما لا يكون ذلك؟ والقرآن كلام الله، والوجود بكل ما يحويه خلق الله سبحانه وتعالى، وإصلاح هذا الوجود يتم على هدي من الله، لأنه هو الخبير البصير بأحواله. يقول الله سبحانه: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فاقد الإيمان بالله تعالى لا يستفيد شيئا من التأمل في خلق السماوات والأرض، كما أنه لا يعتبر من المصائب التي تحل به ولا من الرسائل التحذيرية التي يتلقاها في حياته. إن من السهل على الإنسان أن يقول كما يقول كثير من الناس اليوم: إن قضية الإيمان لا تعنيني، وليس عندي وقت للتفكير في هذه الأمور، أو يقول إن هناك لغزا كبيرا خلف هذا الخلق وعقولنا عاجزة عن حل هذا اللغز، أو يقول ما تراه من المخلوقات نشأ واكتمل بسبب التطور الذاتي المتدرج، أو بسبب يعني صدفة عجيبة وخارقة إلى آخره. وإذا تأملنا على نحو معمق في القرآن الكريم فإننا سنجد العديد من الآيات التي تستهدف تأسيس العقلية التجريبية التي تهتدي بنور الوحي وتجعل من الإيمان نورا يغمر الأشياء فينعكس على العقول والقلوب فتراها في ضوئه وتتعامل معها بحسب إرشاده. وتلك الآيات تستهدف في الحقيقة يعني أمورا جوهرية يعني محددة، ولا بأس يعني أن نستعرض هنا بعضها. أولا، أن يدرك البشر أن خلق السماوات والأرض لم يكن أبدا عبثا، ولم يكن أبدا لهوا، ولم يكن من غير حكمة. يقول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفوا. إن على المسلم أن يدرك أنه جزء من الكون الكبير الذي خلقه الله تعالى لحكمة بالغة، وأيضا على هذا المسلم أن يستلهم من إيمانه وعقيدته الموقف الذي عليه أن يتخذه مما سخره الله له من مخلوقات وأشياء، كما أن عليه أن يكتشف أفضل الطرق لاستثمار ما أتاحه الله له من أرض وحيوان ونبات وشمس وماء وهواء، وعليه في كل هذا أن يكون عابدا لله تعالى وحامدا وشاكرا. والطريق الأمثل لكل هذا هو التجربة والمعايشة. أيضا أيها الإخوة والأخوات، من تلك الأهداف معرفة عظمة الخالق سبحانه وتعالى والاطلاع على بديع صنعه، وتلك المعرفة لا تكون إلا من خلال البحث المتعمق، وإلا من خلال معرفة دقائق الأمور وتفاصيل الأشياء. إن عالم الفلك يعرف من عظيم صنع الله تعالى ما لا يعرفه الإنسان العادي، الطبيب يعرف من عظمة الخلق في جسم الإنسان ما لا يعرفه الواحد منا. إننا يعني ندهش حين يقول لنا فلكي إن الأرض بيابستها ومياهها لا تساوي بالنسبة إلى الفضاء الخارجي وبالنسبة إلى المجرات والكواكب الأخرى، إن الأرض لا تساوي أكثر مما تساويه حبة رمل بالنسبة إلى الكرة الأرضية. يعني كل هذه الأرض وكل هؤلاء البشر وكل ما عليها، كل هؤلاء بالنسبة للخلق الآخر خلق السماوات وما فيها لا يزيد عن حجم حبة رمل بالنسبة إلى الكرة الأرضية. وندهش كذلك حين يعني يحدثنا الطبيب عن عمل الدماغ وعن عمل الكبد والكلية، وكيف أن الشخص النحيل الضعيف يحمل في رأسه وفي أحشائه حاسبات ومعامل لو أراد الإنسان تقليدها فإنه لا يستطيع، ولو استطاع لاحتاج إلى مساحة واسعة من الأرض، ولاحتاج إلى الكثير الكثير من الآلات والمعدات التي لا يعرف كيف يحصل عليها ولا أين يضعها ولا كيف يركبها. يقول الله سبحانه وتعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. قال سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. وقال سبحانه: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن من الممكن أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات أن نقول إن لهذه الآيات الكريمة وما يشابهها من آيات الذكر الحكيم إن لها هدفا قريبا مباشرا وهدفا بعيدا غير مباشر. أما الهدف القريب المباشر فهو الإقرار لله تعالى بالعظمة، وهذا الإقرار يرسخ معنى العبودية لدى المسلم ويجعله أكثر تذللا بين يدي خالقه وأسرع استجابة لأمره، حيث يتعرف مع رؤيته لعظمة البارئ على ضعفه الشخصي وعلى قلة حيلته وانعدام سيطرته على تطورات جسمه والكثير من شؤونه وأحواله. أما الهدف البعيد وغير المباشر فهو دفع الناس في طريق الاكتشاف لأسرار الكون من خلال البحث والدرس والمسح والاستقراء والتحليل والتجربة، حيث إن أسرار الوجود لا تكشف عن هويتها ولا تسفر عن وجهها إلا لمن بحث عنها بجد وإخلاص وصدق، وإلا لمن وفر الأسباب والأدوات والمناهج التي يحتاجها في ذلك البحث. وبذلك ترتقي البشرية وتحصل من البيئة المحيطة ومما سخره الله تعالى لها على ما يؤمن لها الأمن والرخاء والاستقرار. من أهداف توجيه النظر إلى الكون وأحداثه وأوضاعه وأحوال الناس في الأرض بناء العقل السببي لدى الإنسان المسلم. يقول الله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. وقال جل وعلا: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. وقال سبحانه: وقوم نوح لما كذبوا أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. وقال سبحانه: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. الله سبحانه وتعالى ينزل الماء من السماء فتخضر الأرض، وعلى الناس حتى يحصلوا على مواسم جيدة أن يسقوا زروعهم حين لا يكون المطر موجودا. وإن الله جل وعلا أهلك أمما كثيرة بسبب الظلم، وعلى يعني المسلمين أن يحجموا هذه الآفة الخطيرة في مجتمعاتهم إلى أقل يعني وأدنى حد ممكن حتى لا يصيبهم ما أصاب غيرهم. وإن ثمود متعهم الله بالخيرات فاستكبروا وعتوا عن أمره فأخذتهم الصاعقة، وهكذا. إن القرآن الكريم يعلمنا أن هذه الدنيا هي دار أسباب، ولكل نتيجة أسبابها ومقدماتها التي تمهد لها، وعلى العقل المسلم أن يبني طروحاته وخططه بناء على هذا. وليس من حق أي إنسان أن ينتظر نصرا لم يخض معارك. إذا كان العمل أخرويا فإن قبوله يتطلب من المسلم أمرين: الإخلاص والصواب، أي أن يقصد به وجه الله جل وعلا وأن يكون على هدي الإسلام ووفق شريعته. وإذا كان العمل دنيويا فإن الإخلاص أيضا مطلوب فيه، لكن الصواب فيه أوكل. فلكل عمل أسلوبه الفني الخاص به، والذي لا ينجح بدون اتباع ذلك الأسلوب. الثواب مرتبط بالإخلاص على نحو جذري، والنجاح الدنيوي مرتبط بالصواب على نحو أكيد. تذكرون في هذا المقام أن أعرابيا نزل من البادية إلى الحاضرة وصار يمارس التجارة، وبعد مدة وجد نفسه يخسر ما لديه من رأس مال، فلم يعرف سبب خسارته على الوجه الصحيح، فقال عن أهل السوق من سكان المدينة: سبحان الله، يلحنون، أي يخطئون في كلامهم، يلحنون ويربحون ونحن لا نلحن ومع هذا نخسر. الأعرابي ظن أن التكلم بالفصحى يجعل المرأة يربح في تجارته، وظن أن من يلحن فينبغي ألا يربح، وما درى أنه لا علاقة سببية بين هذا وذاك. ليس هناك علاقة بين التكلم بالفصحى والربح وبين الخسارة والتكلم بغير الفصحى. التواكل أيها الإخوة والأخوات وترك الأخذ بالأسباب على نحو جاد ودقيق يشكل سببا جوهريا من أسباب تخلف الأمة في عدد من الميادين. ولا بد من أن نعود إلى القرآن وإلى هديه في ضرورة ربط الأسباب بالمسببات إذا ما أردنا لأحوالنا أن تمضي نحو الأحسن والأفضل. والآن إذا تساءلنا كيف أسس القرآن الكريم للعقل التجريبي لدى الإنسان المسلم، وما المبادئ التي أرساها في سبيل جعل الناس أكثر التصاقا بالواقع والكون والخلق؟ قبل الإجابة على هذا السؤال أحب أن أوضح أن الناس على مدار التاريخ كانوا يجدون ما يجذبهم نحو الابتعاد عن التأمل في خلق الله تعالى، وما يجذبهم نحو فهم مشكلاتهم وأزماتهم وأوضاعهم من خلال الصور الذهنية المجردة. إنهم يتصورون الشيء من خلال أخيلتهم ومن خلال المعارف المختزنة في ذاكرتهم، لأن ذلك أسهل من فهم الواقع من خلال البحث والدراسة والتجربة. والحقيقة التي لا ننتبه إليها أن فهم الواقع دائما صعب ومعقد، والواقع أشبه بمادة هلامية تتشكل في أيدينا كما نريد، لكنها تظل تحتفظ بطبيعتها الخاصة. القرآن الكريم أراد للناس أن يتخذوا من التتبع ومن الاستقراء والنظر الفاحص ومن التجربة والتحليل والمراجعة الحسية الدقيقة، أراد منهم أن يتخذوا من كل ذلك منهجا في فهم الواقع وللإحاطة به. وهذا الأسلوب هو الأسلوب الصحيح في فهم الوجود ومعرفة سنن الله تعالى في الخلق وفي الكون وفي النفوس والمجتمع. لكن هذا مكلف جدا، أن نفهم الوجود من خلال البحث والدرس والتجربة، وليس من خلال الظنون ومن خلال يعني الأوهام ومن خلال التصورات الذهنية المجردة. هذا أمر مكلف ويحتاج إلى نفقات كبيرة، يحتاج إلى المال، إلى الجهد المكثف، إلى العقول المدربة والمتعلمة، يحتاج إلى مناهج بحث ناضجة. ومع هذا، مع كل هذه التكاليف، ليس هناك أي طريق آخر لفهم الوجود على الحقيقة. القرآن الكريم في سبيل تأسيس العقل التجريبي والمنهج التجريبي أيضا أكد على الأمور التالية: أولا، الاهتمام بالأشياء الجزئية الصغيرة والإعلاء من شأنها، وهذه نقطة مهمة جدا. فالإنسان كلما ارتقى في معارج الكمال صار اهتمامه بالأمور التفصيلية والأشياء التي لا يؤبه لها عادة صار اهتمامه بها أشد. ومن المعلوم أن الباحثين في كل المجالات كلما مضوا قدما في بحوثهم وتجاربهم وتحليلاتهم وجدوا أنفسهم يتحدثون عن أمور جزئية وقضايا دقيقة جدا. والأمم البدائية والأمم شبه البدائية والشعوب النامية وتلك التي تمشي في ذيل الركب، إنها جميعا تهتم بالأشياء الكبيرة وتعرض عن الاهتمام والتفكير بالأمور الجزئية والصغيرة، وهذا في كل مجالات الحياة دون استثناء. يقول الله جل شأنه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقص علينا كلام لقمان لابنه حين قال: يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. اليونان رفضوا أن يكون الشيء الجزء المحسوس يعني موضوعا صالحا للعلم، وقد أخذ هذا الانحراف المنهجي بأرسطو إلى القول: إن الله لا يعلم شيئا عن العالم ولا يعلم شيئا عن الأشياء الجزئية، لأن العالم أقل شأنا من أن يعلمه الإله. لكن القرآن الكريم يؤكد أن الله تعالى عالم بكل شيء مهما صغر ومهما تواضع شأنه، وأن على الناس أن ينتبهوا إلى أعمالهم الصغيرة جدا فهي محصية عليهم، كما أن لهم أن يستبشروا بالأعمال الخيرة والصالحة مهما كانت صغيرة، لأنهم سيجدونها محفوظة لهم فيكافؤون عليها. ومثل هذا قول الله سبحانه: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وأخبر الله سبحانه أن الناس جميعا سيأتون إليه للحساب فرادا، يعامل كل منهم معاملة خاصة وفردية حسب حالته وأفعاله وظروفه وأحواله الجزئية. يقول سبحانه: لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الأمر الثاني في تأسيس المنهج التجريبي هو إعطاء الحس البشري الأهمية الكافية، وعد منافذ هذا الحس أجهزة للإدراك لدى الإنسان، يعني أجهزة للإدراك وهي أجهزة ذات ثقة وذات مصداقية. فالله تعالى كثيرا ما يذكرنا ويمن علينا بالسمع والبصر إشعارا لنا بأهمية الإحساس للإنسان. فلا مجال إذن لاحتقار الإحساس أو لاحتقار المعارف الآتية عن طريقه أو الشك في صحتها. قال الله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال: ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهذه الأجهزة العظيمة لم يعطها الله تعالى للإنسان دون مساءلة، بل هي ابتلاء، وسوف يسأل الإنسان عن استخدامها كما سيسأل عن تعطيلها أو فسادها. قال الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قد شاءت إرادة الله تعالى أن يكون المستند الجديد لمعرفة الناس بالكون والخلق هو ما يمكنهم من معرفته من خلال ما يرون ويسمعون ويحسون، ليظل تعرفهم على الكون في حالة من التجدد المستمر والمتواصل. وفي ذلك دوام ارتقائهم ودوام انتفاعهم بما سخره الله تعالى له. قد حدث ذلك فعلا، فقد تمكن الآن الإنسان اليوم من خلال البحث والتجربة والمشاهدة والاستقراء تمكن من إيجاد أكثر من 2,000,000 صنف من المصنوعات، مع أن عناصر الأرض لا تزيد على 100 إلا قليلا. إننا أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، نجد من معالم التأسيس للعقل والمنهج التجريبي، نجد في القرآن الكريم توجيه الفكر والنظر إلى معرفة خصائص الأشياء وصرفه عن بذل الجهود في معرفة جوهرها وحقيقتها. ويرسخ لدينا المنهج الإسلامي، يرسخ لدينا أن المهم ليس أن نعرف حقيقة الأشياء وجوهر الأشياء، لكن المهم أن نعرف خصائص الأشياء. وذلك لأن انتفاعنا بالأشياء يأتي أساساً من معرفتنا بصفاتها وسماتها وخصائصها وعلاقاتها، أما معرفة حقائقها فإنها قليلة الجدل، وكثيراً ما تنزع إلى أن تكون أموراً فلسفية أو ظنية أو مبهمة وغائمة. وقد أخرج البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئاً في حرث في أرض في بستان، إذ مر بعض اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح، فلم يرد عليهم عليه الصلاة والسلام شيئا. يقول الراوي: فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اليهود لن يستفيدوا شيئا لو عرفوا شيئا عن كنه الروح وحقيقتها، ولن يؤثر ذلك الجواب وتلك المعرفة في أخلاقهم وسلوكهم. والمطلوب فعلا ليس معرفة جوهر الروح أو شكلها أو نوعية صلتها بالبدن، وإنما المطلوب أن يتعلم المسلم كيف يجعل روحه أكثر شفافية وأكثر صفاء، وكيف يقوي الجانب الروحي في شخصيته ليصبح أحسن صلة وأمتن صلة بالله تعالى. وهذا ما تكفلت به آيات وأحاديث كثيرة، حيث إن الطريق إلى هذا هو الإكثار، الطريق إلى الصفاء الروحي هو الإكثار من الذكر والصلاة والصدقة والدعاء والمناجاة وفعل الخير والإحسان إلى الخلق وما شابه ذلك من أنواع العبادات والقربات. وشبيه بهذا في التركيز على الخصائص دون الحقيقة، دون الاهتمام بمعرفة الحقيقة، ما ورد من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن اليهود تغشانا ويكثرون مسألتنا عن الأهلة، فما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يزيد حتى يستوي ويستدير ثم ينتقص حتى يعود كما كان؟ يعني ما تفسير هذه الظاهرة، ما التفسير الفيزيائي لهذه الظاهرة؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. إن السؤال كان عن السبب الذي يجعل القمر يبدو في أشكال مختلفة، ولماذا هذه المفارقة بينه وبين الشمس والتي تبدو دائما في حجم واحد. وكان الجواب لافتا لهم إلى الوظيفة التي يؤديها هذا التباين وإلى الحكمة الكامنة في زيادة القمر ونقصانه. وتلك الحكمة تتمثل في قطع النزاع بين الناس فيما يضربونهم من آجال في معاملاتهم، وفي مسائل أخرى كثيرة تتعلق بالعبادة وبالحياة الاجتماعية والاقتصادية، مثل الحج والصوم والفطر ومدة الحمل والإيجارات والديون وغيرها. القرآن الكريم يحث الناس على أن يكونوا أكثر عملية، وعلى أن يعمقوا فهمهم فيما يحتاجون إليه في أمور معاشهم، عوضا عن البحث في أمور لا تعود عليهم بأي فائدة. شبيه بهذا أيضا ما ورد من أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، إنه يود أن يعرف متى يكون يوم القيامة، فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله: ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ المهم ليس أن يعرف السائل هل تقوم الساعة بعد 1000 سنة أو 100 سنة، ولكن المهم هو ما الذي أعده لذلك اليوم الذي لا بد وأن يواجهه في وقت من الأوقات. من ملامح أيضا تأسيس القرآن الكريم للمنهج التجريبي ما يلاحظ في آيات الذكر الحكيم من التركيز على التوجيه في أمور العبادة وفيما يصلح العلاقة بين الناس وبين ربهم جل شأنه، وما يصلح العلاقة بين الناس بعضهم مع بعض، بين الإنسان وأخيه الإنسان. أما أمور الدنيا فلم تأتي توجيهات كثيرة في شأنها، لأن الاجتهاد في أمورها متروك للإنسان، حيث إن علينا من خلال التجربة ومن خلال الممارسة والملاحظة أن نتعلم كيف نوفر حاجات أجسامنا وكيف ننظم شؤون معاشنا. إننا في أمور العبادة والدينونة لله تبارك وتعالى مأمورون بالاتباع واقتفاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما في شؤون الدنيا والانتفاع بما سخره الله لنا من أشياء، فإن المطلوب منا هو أن نبدع ونبتكر ما وسعنا الإبداع والابتكار. إن على العقل المسلم أن يتقيد بالتوجيهات العامة، مثل إقامة العدل ونشر الخير وتجنب ما يضر. أما الأمور الفنية، الأمور التقنية المطلوبة لإعمار الأرض، فإن عليه أن يظهر كل براعته وكفاءته في إيجادها وتوفيقها. قد ورد عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم من المسلمين يؤبرون النخل، يقومون بتلقيحه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أظن أن ذلك يغني شيئا، فما كان منهم إلا أن تركوا تأبيره، فكان إنتاجه رديئا وضعيفا، فذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرضون له وعليه ذلك الإنتاج، فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان ذلك أي التلقيح ينفعهم فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله تعالى. وقال لهم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. إن رأيه عليه الصلاة والسلام في تأبير النخل لم يكن تبليغا عن الله تعالى، وإنما أبداه بوصفه بشرا ذا خبرة معينة، وكان هذا فرصة ليوضح لهم أن ما كان من أمر الدنيا فهو موضع اجتهاد للجميع، وفرصة أيضا للتفريق بين ما يقوله عليه الصلاة والسلام بوصفه رسولا مبلغا معصوما يوحى إليه، وما يقوله بحكم خبرته الشخصية في أمور الحياة والمعاش. إن بعض المسلمين أو كثيرا منهم في الحقيقة ابتدعوا في أمور الدين، حيث أمروا بالاتباع، وقلدوا في أمور الدنيا حيث أرشدوا إلى الإبداع والابتكار، وليس هذا بالنهج القويم. والحمد لله على كل حال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحلقة 25 والحلقة 26 ستكونان بحول الله تحت عنوان المقارنة. المتأمل أيها الإخوة الفضلاء، أيتها الأخوات الفاضلات، المتأمل في آيات الذكر الحكيم يجد الكثير من النصوص التي تساعد عقولنا على أن تعمل بكفاءة وعلى نحو صحيح، وهذا من لطف الله تعالى ورحمته بعباده. من الواضح أيها الإخوة أن العقل البشري يرتبك ارتباكا عظيما حين يراد منه التفكير في أمور مطلقة وعائمة. وهذا يعود يعني إلى أن البارئ جل وعلا هيأ عقولنا لتعمل في هدي الوحي وفي ضوء رسالات السماء. وحين يفكر العقل في أمور دنيوية محضة فإنه يبدع وينجز على نحو مدهش. إذا فكر داخل أطر ووفق أنساق محددة، لكن حين نعدم تلك الأطر وتلك الأنساق فإن العقل يجد نفسه في متاهة حقيقية. في القرآن الكريم آيات كثيرة توفر للعقل سهولة الإدراك من خلال الصور الثرية والواضحة عن أوضاع البشر وأحوالهم وأنشطتهم ومآلاتهم. وقد لفت نظري أن القرآن الكريم يسوق الكثير من المقارنات بين الكثير من الأمور المتضادة والمتنافرة كالخير والشر والحسن والقبح والصواب والخطأ والنجاة والهلاك والفوز والخسران والصلاح والفساد وأشياء أخرى عديدة من هذا القبيل. وأعتقد أن هذا الأسلوب ينمي لدى المسلم حس المقارنة بوصفها أداة للفهم والاستيعاب وحسن النظر. إن كل ضد من الأضداد التي يسوقها القرآن الكريم يمنح الشيء أو المعنى المضاد له مزيدا من البلورة والوضوح. كيف لا وقد قالوا إن للشوهاء فضلا على الحسناء، لأنه لولا التشوه الذي في الشوهاء ما عرف حسن الحسناء. وقال أحدهم وبضدها تتميز الأشياء. وقولنا لا تدرك معنى النجاح واللذة التي يشعر بها الناجح إلا من أفق معرفتنا بالألم الذي يشعر به المخفق أو الفاشل. ولو أن مشاعر الناجحين وأحاسيسهم كانت مماثلة لمشاعر المخفقين لكان الحرص على النجاح والإصرار عليه شيئا غير مفهوم وغير مستوعب. ولعلي أسوق بعض الشواهد القرآنية وبعض الملاحظات المتعلقة بقضية المقارنة عبر الحروف الصغيرة الآتية. أولا، إن القرآن قص علينا أخبار كثير من الأمم السابقة بما تنطوي عليه تلك الأخبار من إقرار لبعض ما فعله أهل القرون السابقة وما تنطوي عليه من أمور منكرة وسيئة أيضا. ومن الواضح أن تلك الأخبار حرضت عقولنا على نحو قوي ومستمر على أن تجري المقارنات بين ما كانوا عليه وبين ما نحن عليه اليوم. قد ذكر لنا القرآن الكريم أن ثمرة تلك المقارنات ستكون العبرة وتكون العظة التي سنحصل عليها، وتلك العبرة ستدلنا على موقعنا وستساعدنا على معرفة مصيرنا وعواقب أوضاعنا. يقول الله جل وعلا في آخر سورة يوسف والتي تناولت قصته المملوءة بالدروس والفوائد والدلالات، يقول سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال سبحانه عقب ذكر قصة فرعون وما حل به من الخذلان والهلاك إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، وقال سبحانه مخاطبا اليهود ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. الله تعالى جعل تلك القرية عبرة لمن بحضرتها من أهل القرى يبلغهم خبرها وما حل بها، وعبرة لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب التي وقعت فيها، كما أنه سبحانه جعل خبرها تذكرة للصالحين ليعلموا أنهم على الحق فيثبتوا عليه. العبر المستفادة من أخبار السابقين تدعم لدى المؤمن مجموعة المبادئ والقيم والأحكام التي يؤمن بها فيحاول العمل بهديها ومقتضاها، كما يحاول تجنب الأخطاء الفادحة التي يمكن أن تجر عليه الهلاك والدمار. الأمر الثاني، حين تقوم عقولنا بالمقارنة بين الأشياء والأحوال والأوضاع المتضادة فإنها قد لا تتمكن دائما من رؤية الأشياء على الوجه الصحيح، وقد لا تتمكن من استخلاص العبرة المطلوبة. ومن هنا فإن القرآن الكريم يوضح لنا علاقة الضدية بين عدد من الأمور حتى نتخذ منها نموذجا لفهم أشياء أخرى على شاكلتها. وفي هذا يقول جل وعلا: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. الطيب من الأعمال والأقوال والمواقف والناس يظل طيبا ولو كان قليلا، وإن الخبيث من هذه الأشياء وغيرها يظل أيضا خبيثا ولو كثر وفشى ومضى عليه أكثر الناس. فتتابع الناس على شيء وتواطؤهم على شيء لا يغير من طبيعته، يعني سلوك الناس ليس هو المعيار الذي يعرف من خلاله الحق من الباطل والخير من الشر. وإعراض معظم الناس عن أمر لا يجعله خبيثا مرذولا. فالمسلم كما ذكرنا يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. قد صدق من قال: لا تستوحش من طريق الحق لقلة السالكين فيه، ولا تغتر بطريق الباطل لكثرة الهالكين فيه. كثير من الناس يؤخذون بالمظاهر ويؤخذون بالدعايات ويقولون في بواطنهم: أيعقل أن يكون كل هؤلاء الناس على خطأ ويكون فلان على صواب؟ ويقولون: أيعقل أن يكون هذا الأمر سيئا أو ضارا ومعظم الناس متلبسون به؟ القرآن الكريم يقول: نعم، كل هذا يحدث، ويجب أن يظل الخبيث خبيثا مهما جمله الناس ومهما تكاثروا عليه، ويجب أن يظل الطيب طيبا مهما أعرض عنه الناس وقل المستمسكون به الثابتون عليه. إنه إرشاد للعقل وتفتيح للذهن وتدعيم للحق ومناصرة أكيدة له. الملاحظة الثالثة في مسألة المقارنة هي أن الله جل وعز يسوق المقارنات بين العديد من الأشياء ليحبب الخير إلى نفوسنا ويجعلها أكثر شغفا بالحق وبأسباب النجاة، وأيضا يسوقها حتى يتعرى الباطل فتنفر منه القلوب والنفوس وتتجافى. وفي كلتا الحالتين تتحسن البصيرة وتصبح رؤيتنا للأشياء أعظم عمقا وأكثر دقة. يقول الله سبحانه: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم، أي جهنم حين تراهم، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. إنهما صورتان متنافرتان أشد التنافر، تعرضان على الوعي البشري حتى يقف كل واحد منا متأملا في هذين الخيارين وهذين المصيرين ليرى وضعه وعمله والطريق الذي يسلكه والمنتهى الذي ينتهي إليه. هذا وصف لجهنم يعني مرعب ومخيف. إنها مصير الكافرين والمكذبين بالله وباليوم الآخر. جهنم هذه تحس بأولئك القادمين إليها وتستشعر اقترابهم منها، وآنذاك فإنهم يسمعون صوت لهيبها. قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الرجل ليجر إلى النار فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى الشعير، وتزفر زفرة لا يسمعها أحد إلا خاف. في جهنم أعاذنا الله وإياكم منها يلقى أولئك المكذبون بالساعة والضالون عن سبيل الهداية، وحين يلقون فيها فإنهم لا ينعمون بحرية الحركة والتنقل، وإنما يوضع الواحد منهم في مكان ضيق شديد الضيق، وهو في ذلك المكان الضاغط عليه أيضا هو مقيد، قد جمعت يداه إلى عنقه، وآنذاك فإنه لا يملك من أمره سوى أن يدعو على نفسه بالويل والهلاك. إنه يطلب الفناء ليتخلص من العذاب الذي هو فيه، ويكون الجواب على طلبه هو الحث على أن يكثر من الدعاء على نفسه، ولكنه دعاء لا استجابة له، لأن النار دار خلود وبقاء دائم. هذه الصورة التي تنخلع لها القلوب فيندفع العقلاء من الناس والمهتمون بمصيرهم الأبدي والنهائي إلى أن يراجعوا أوضاعهم ويحاولوا تصحيح مسيرتهم لعلهم يجنبون أنفسهم هذا الهول العظيم. وتأتي الصورة المضادة، صورة جنة الخلد التي وعد الله تعالى بها عباده المؤمنين المتقين. إذا كان أهل النار لا يجدون أي خيار سوى خيار الألم، فإن الجنة هي دار الخيارات ودار الرغبات والطلبات المجابة ودار النعيم غير المحدود، لهم فيها ما يشاءون خالدين. وهذا أبلغ من أي تفصيل لخيرات الجنة ونعيمها، إن فيه ما تشتهيه الأنفس وتقر به الأعين، وفيها ما لم يخطر على قلب بشر، وما لم يصل إليه أي خيال من قبل. بين الجنة والنار، بين هاتين الصورتين المتضادتين، شيء مشترك هو الخلود الأبدي. وفي تذكير القرآن الكريم لنا بهذا الأمر حث لعقولنا كي تعمل وتنشط في إطار إيثار الآجل على العاجل والدائم على المؤقت. والحقيقة أيها الإخوة والأخوات أن من معايير الارتقاء الحضاري الحقيقي أن يمتلك المرء القدرة على تأجيل رغباته والتضحية بشيء من العاجل، ولو كان هذا الشيء شديد الجاذبية شديد الإغراء، وذلك من أجل الحصول على شيء نفيس في المستقبل وفي قادم الأيام. وهذا ما يدعون إليه التدين الصحيح والالتزام الحقيقي. الملاحظة الرابعة في مسألة المقارنة هي أن من المهم أن نكون على وعي بأننا حين نقارن بين الأشياء قد نقع في الخطأ، وهذا الخطأ يقع لعدم إدراكنا الفروق أو الخصائص أو الميزات الثقافية بين أهل الإيمان وغيرهم. وهذا الخطأ حين يكون جليا واضحا فإن المسلم لا يقع فيه، وإذا وقع فيه فإنه قد يكون عن اتباع لهواه ورغبته. وقد حدثنا القرآن الكريم عن بعض المقارنات الخاطئة لنأخذ منها العظة ونأخذ منها العبرة. يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. يقول عكرمة لما قدم كعب ابن الأشرف اليهودي، لما قدم مكة قال له المشركون: أنت سيدنا وسيد قومك، فاحكم بيننا وبين محمد. فقال لهم كعب: أنتم والله خير منه ودينكم خير من دينه. إنه طبعا لأمر عجيب هذا الذي يقوله كعب، ولكنه الهوى والضلال. ما ينبغي أبدا لكتابي أن يفضل مشركا ملحدا وثنيا على واحد آخر من أهل الكتاب، أو يفضل الوثنية على ملة لها كتاب ولها رسول. وقد وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نكون على وعي تام بالمبادئ والآداب التي نؤمن بها حين نقارن بين شيء وشيء أو بين حال وحال. يقول عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله تعالى عليكم. المسلم حين يقارن نفسه في أمور الدنيا بمن أوتي منها أكثر مما أوتي فإنه يستقل ويستصغر نعمة الله تعالى عليه، ولهذا فإن عليه أن ينظر إلى من هو أقل منه. أما في أمور الدين، في أمور العبادة، التقوى، الصلاح، فعليه أن ينظر إلى من هو أكثر تعبدا منه وأفضل التزاما حتى ينافسه ويسابقه إلى الخير. قد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد بيته خاليا إلا من القليل من المتاع، ما فيه لا تحف ولا زينة ولا فرش ولا أسرة ولا، كما رأى إلى جانب قلة المتاع رأى الحصير وقد أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام. فما كان منه إلا أن قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدونه. يعني أنت أولى بأن يوسع الله تعالى عليك. فاستوى عليه الصلاة والسلام جالسا وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. إنه يقول إن المسلم شيء مختلف، وإن طموحاته وتطلعاته يجب أن تكون خاصة، ويجب أن تكون نظرته للدنيا ونعيمها أيضا خاصة ومتميزة. وإن في هذه الأمة الكثير من الأخيار الذين فتح الله عليهم أبواب عطائه، ومع ذلك فإنهم يتحاشون الإغراق في التنعم والترفه خشية أن يشبه سلوكهم سلوك أولئك الذين لا يرجون الله واليوم الآخر، والذين قال الله فيهم: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. والحمد لله رب العالمين. الحلقة 27 والحلقة 28 هما تحت عنوان واحد، هو في إطار الممكن. المتأمل أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، المتأمل في الشريعة الغراء وما فيها من اليسر ورفع الحرج والتكليف على قدر الوسع والطاقة، أقول إن المتأمل في ذلك يرى ألوانا من لطف الله ورحمته بعباده. إنه اللطيف الخبير سبحانه، ومن لطفه ورحمته بنا أن هيأ لنا المفاهيم والمبادئ التي تهتدي بها عقولنا وتعمل في دوائرها. ومن تلك المفاهيم مفهوم العمل في إطار الممكن وحسب ما تسمح به الأحوال والظروف. ومن الواضح أيها الإخوة والأخوات أن عقولنا تميل إلى توليد الأحاسيس المرتبطة بالاستحالة والصعوبة، حيث تجد أن الجواب الأولي لدى كثير من الناس حين يخطر في البال خاطر للقيام بعمل من الأعمال، تجد أن الجواب يميل إلى تقرير استحالة ذلك العمل أو إلى أنه صعب وشاق للغاية. وفي ظني أن كثيرين منا قد قعدوا عن إنجاز الكثير من الأعمال بسبب اعتقادهم أنها خارج نطاق الاستطاعة، وتكون تلك الأعمال في الغالب ليست كذلك، يعني تكون هي في إطار الاستطاعة، لكن ميل العقل في بنيته العميقة إلى تصور الاستحالة، هذا الميل دائما يولد لدينا مشاعر الإحساس بالصعوبة. ومن المهم جدا أن نسلط وعينا على هذه المسألة، لأن في تغيير موقفنا العقلي من كثير من الأشياء خيرا عظيما قد لا نستطيع تخمينه والحدس به. يقول الله جل وعز: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. معنى الآية: ابذلوا أيها المؤمنون في طاعة الله جهدكم وطاقتكم ولا تكلفوا أنفسكم ما لا تطيقون، واسمعوا ما توعظون به وأطيعوا فيما تؤمرون به وتنهون عنه، وأنفقوا في سبيل الله من أموالكم يكن خيرا لأنفسكم. ومن سلم من البخل والطمع الذي تدعو إليه النفس فقد فاز بكل مطلوب ونال الفلاح الأبدي. وأحب أن أقف مع هذه الآية المباركة ومع المفاهيم التي تشعها الوقفات الآتية. الوقفة الأولى: كثيرا ما تختلط علينا القدرة والاستطاعة بالإرادة، حيث نظن أو نعتقد أننا لا نستطيع أن نفعل كذا وكذا، وتكون الحقيقة أننا نستطيع فعلا القيام بذلك لكن لا نريد أن نفعله. إنه يغلب على ظننا أننا عاجزون، انطلاقا مما نستبطنه من الميل إلى اعتقاد الاستحالة والصعوبة. إننا في كثير من الأحيان لا نحاول ولا نهتم ولا نتهيأ، ومع ذلك نقول إننا لا نستطيع. في بعض الأحيان تتجاوز القضية مستوى التوهم والظن إلى مستوى الكذب، فيكون الادعاء بعدم القدرة ستارا على عدم وجود الإرادة. في غزوة تبوك تخلف بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر أولئك المتخلفين من المنافقين، وقد فضح القرآن الكريم اعتذارهم عن الخروج بالعجز، مع أن حقيقة الأمر أنهم يفقدون النية والرغبة والإرادة وليس القدر. هم ليسوا عاجزين كما ادعوا، ولكنهم لا يريدون الخروج. يقول الله تعالى فيهم: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم، والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ويدلل القرآن الكريم على كذب المنافقين في ادعائهم العجز عن الخروج للجهاد بعدم الاستعداد للخروج ومحاولة تأمين حاجاته ومتطلباته. يقول سبحانه: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الدليل على أن الإنسان يريد أن يعمل شيئا، الدليل على هذا هو استعداده لهذا الأمر، هو أخذه بالأسباب. فإذا لم يأخذ بأسباب ما يدعي أنه عاجز عنه، فهذا يعني أن القضية ليست مسألة عجز، ليست مسألة عدم قدرة عدم استطاعة، وإنما المشكلة عدم وجود النية وعدم وجود القصد والرغبة. انطلاقا من هذا، فإنه حتى تستبين الأمور، فإن علينا قبل أن نقول إننا لا نقدر أن نفعل كذا وكذا أن نسأل أنفسنا سؤالين أساسيين. السؤال الأول هو: ما الإمكانات التي نملكها، ما الطاقات التي يمكن أن نحشدها لعمل الأمر الفلاني؟ وهذا السؤال المقصود منه الحصول على معرفة دقيقة لإمكاناتنا. السؤال الثاني هو: ماذا فعلنا بتلك الإمكانات؟ إنه ليس من حق الطالب، أي طالب، أن يدعي أنه غير قادر على مواصلة الدراسة في تخصصه قبل أن يحاول المرة تلو المرة، وأن يبذل جهودا حثيثة، ويدخل اختبارات متعددة، وقبل أن يحسن طريقة مذاكرته وطريقة متابعته لأساتذته، وقبل أن أيضا أن يطلب المساعدة مما يمكن أن يساعده. إذا قام بكل هذه الأمور، حينئذ يقول: والله أنا فعلت كذا وكذا وكذا وحاولت، لكن وجدت أنني لا أستطيع أن أمضي في هذا التخصص وأن أتخرج فيه. الوقفة الثانية: دلت الآيات التي سقتها في فضح كذب المنافقين على أن مشكلتهم لم تكن مشكلة قدرة، وإنما كانت مشكلة إرادة. وأستطيع أن أقول دون أن أشعر أنني مجازف إن هذه المشكلة هي مشكلة البشرية قاطبة، وليست مشكلة فئة من الناس كانت تعيش في حقبة معينة. وإذا تأملت في أحوال المسلمين لوجدت أن ضعفهم وتدني مكانتهم الدولية ورزم المشكلات التي يواجهونها، وجدت أن كل ذلك لا يعود إلى ضعف الإمكانات على نحو أساسي وجوهري، مع أنني أعترف أنه ليس لدينا فائض أو شيء زائد على نحو كبير أو استثنائي. يعود ما نحن فيه من ضعف إلى أننا لا ندير الإمكانات التي في حوزتنا على نحو جيد، كما أننا لا نملك من صلابة الإرادة وقوة العزيمة ما يكفي لاستثمار وتوظيف الطاقات المتوفرة. تعالوا أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، لنتعود عادة حميدة وذات أثر عظيم في تغيير معالم حياتنا الخاصة. هذه العادة هي أن يحاول كل واحد منا أن يسأل نفسه السؤال التالي: ما الذي في استطاعتي وفي إمكاني أن أفعله الآن في هذه اللحظة من أعمال البر، من أعمال الخير، من شيء ينفعني في أمر ديني أو في أمر دنياي، أو أنفع به أهلي أو جماعتي؟ يعني يسأل نفسه هذا السؤال. هذا السؤال نحن نقول علينا أن نسأل أنفسنا إياه، أن نريد من ورائه تلبية أمر الله تبارك وتعالى لنا بأن نتقيه وبأن نفعل الخير ما توفرت لدينا القدرة والاستطاعة، كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا سألت نفسي هذا السؤال مرات عديدة في اليوم، فمن المحتمل أن يكون الجواب هو أنني أستطيع أن أجلس وأقرأ جزءا من كتاب الله، وقد يكون الجواب في بعض الأحيان أنني أستطيع أن أقرأ 20 صفحة من كتاب جيد، وقد يكون الجواب أنني أستطيع القيام بزيارة أحد الأقرباء أو الأصدقاء، قد يكون الجواب أنني أستطيع أن أجلس نصف ساعة للتفكير في مسألة أو مشكلة أشعر أنها تقلقني وتزعجني وعلي أن أعثر على حل لها. وهكذا فإننا قطعا سنجد يوميا بعض الأمور التي نستثمر فيها جزءا من أوقاتنا وإمكاناتنا، وآنذاك نكون قد امتثلنا ولو جزئيا لأمر الله تعالى بأن نتقيه على قدر الوسع والاستطاعة. وإني أعتقد لو أن الواحد منا قام 50% فقط مما يستطيعه ويقدر عليه لا تغير وجه حياته الخاصة، ولاكتشف أنه يملك طاقات مذهلة وفرصا هائلة، ومع تغير حياتنا وارتقائها يتغير وجه مجتمعاتنا ووجه عالمنا الإسلام. الوقفة الثالثة، يسيطر الإحباط واليأس على كثير من الناس حتى إن الواحد منهم لا يعتقد أنه أصبح أشبه بالسجين وأن الخيارات أمامه شبه معدومة، وهذا ولا شك غير صحيح، فإن كون الدنيا دار ابتلاء واختبار إن هذا يعني بصورة دائمة أن هناك شيئا يمكن أن نفعله، وقد دلت الخبرة والتجربة أنه ما من وضعية وما من حالة إلا وتظل قابلة لشيء من التطوير والتحسين. وانطلاقا من هذا فإن في إمكاننا أن نقول إن مشكلة المسلم الحقيقية ليست مع المستحيل وإنما مع الممكن، وأرجو أن نضع خطوطا حول هذه الفكرة. مشكلة المسلم الحقيقية أيتها الأخوات الكريمات أيها الإخوة الكرام ليست مع المستحيل وإنما مع الممكن، وليست مع الصعب وإنما مع السهل، وليست مع البعيد وإنما مع القريب. لا ينبغي لأحد أن يتحدث عن الأمور المستحيلة التي لا يستطيع إنجازها وتحقيقها قبل أن يبذل وسعه ويستنفد طاقته في الممكن وفي المتاح. إن من الملاحظ أنه يغلب على أحاديثنا وعلى مجالسنا التعرض لذكر ما لا نحسن وما لا نستطيع وما لا ينبغي وما لا يجوز، على حين أنه قلما نتحدث عما نريد وعما نطلب، وقلما نتحدث في كيفيات تحقيق ما نريده، وقلما نتحدث عن الشروط التي يجب توفيرها حتى يصبح ما نحلم به ويصبح ما نرجوه شيئا واقعا وشيئا ملموسا. لنقلل من النقد والعتب وذكر الطرق المغلقة والآفاق المحدودة، ونحاول التحدث في الممكنات في الخيارات في البدائل، فهذا أعون لنا على الاستجابة لأمر الله تعالى لنا بأن نتقيه على قدر ما نستطيع. الوقفة الرابعة، إذا أردنا الامتثال لأمر الله تعالى بأن نتقيه على قدر الاستطاعة فإن علينا أن نقوم بعدد من الأمور، منها أولا أن نباشر ما هو ممكن ومتيسر لنا، ولا شك أن هناك دائما بدايات طبيعية للأشياء كما أن هناك أشياء صعبة وأشياء مستحيلة، والقاعدة تقول إذا عملنا ما هو ممكن اليوم صار ما هو مستحيل اليوم ممكنا غدا. أعيد هذه القاعدة من أجل ترسيخها، إذا عملنا ما هو ممكن اليوم صار ما هو مستحيل اليوم ممكنا غدا. إذا جئنا إلى طفل في الخامسة اسمه سعد وطلبنا منه كتابة اسمه فإنه سيقول إنه لا يستطيع، وهو فعلا لا يستطيع، وكتابة اسمه في تلك اللحظة حين طلبنا منه وهو لم يلقى أي تدريب على الكتابة، كتابة اسمه في تلك اللحظة مستحيلة بالنسبة إليه. البداية الطبيعية أن نبدأ معه بالمستطاع، وهو أن نعلمه كتابة السين، ثم نعلمه كتابة العين، ثم كتابة الدال، وتكون الخطوة الأخيرة أن نعلمه شبك هذه الحروف الثلاثة مع بعضها، وخلال نصف ساعة من التعليم والتدريب يصبح ما كان مستحيلا ماذا يصبح؟ يصبح ممكنا، ويكتب الطفل اسمه. وهكذا يكون علينا دائما أن نباشر ما هو ممكن، ومن خلال مباشرة الممكن تتسع إمكانات ودوائر الاستطاعة ويتقلص ما هو صعب وبعيد ومستحيل. الأمر الثاني، لو تأملنا نحن في حياتنا لوجدنا أننا كثيرا ما نحرم أنفسنا من عمل المتيسر ومن عمل المستطاع، لأننا نطمح لأشياء أكبر من طاقاتنا. شيء جميل أن يطمح الإنسان وأن يحلم وأن تكون آماله كبيرة، لكن على المرء أن يكون حذرا من أن تكون هناك فجوة كبيرة بين ما هو ممكن وبين ما هو مطلوب. بعض الناس صار أسيرا لمعادلة سيئة، هي ما هو ممكن لا نريده، وما نريده ليس ممكن. يعني هو يطلب شيئا كبيرا، هذا الشيء الذي يطلبه غير متوفر وغير ممكن حصوله. الشيء الممكن والمتيسر هو لا يريد، إذن لا نال ما أراد ولا رضي بما هو متوفر. وكانت عاقبة ذلك أنه أخذ إجازة مفتوحة ووقع في البطالة والعطل. العاقل أيها الإخوة والأخوات لا يفوت الممكن في طلب المستحيل، لكنه يحصل على الممكن أولا، وسوف يلاحظ أن ما حصل عليه يزيد في استطاعته، ولهذا فإنه يتمكن بعد ذلك من الحصول على ما كان بعيدا أو كان عسيرا. الأمر الثالث، إن من رحمة الله تعالى بنا أن إراداتنا قابلة للتنمية أكثر من قدراتنا. يعني كنت كما أشرت في بداية الحديث أن المشكلة التي تواجهنا وتواجه بني الإنسان هي ضعف الإرادة وليس ضعف القدرة وضعف الإمكان. وفي هذا السياق إن مما يساعد على تقوية الإرادة أن نحارب مرض التسويف ومرض التأجيل وتأخير ما يستحق الإنجاز الآن إلى أوقات بعيدة، وهذا المرض منتشر انتشارا يشبه انتشار الأوبئة. والحقيقة أن داء المماطلة وداء التسويف يؤذي صاحبه من وجهين. الأول هو مرور أوقات عزيزة وغالية دون أن ينتج فيها شيئا نافعا له أو لغيره. الثاني هو تفاقم المشكلة، ونحن أيها الإخوة والأخوات كثيرا ما نغفل عن قضية مهمة، هي أن كثيرا من المشكلات هو ذو طبيعة تفاعلية، فالشيء الذي لا يتم إنجازه في الوقت الملائم ونقوم بتأخيره إلى وقت آخر، ذلك الشيء يحتاج بعد ذلك إلى جهد أكبر كي يتم القيام به. مثلا حين يصاب سن بالتسوس، فإن تأخير معالجته سيجعل التسوس يتفاقم ويزداد، وإذا أهمل فقد يحتاج إلى نزع العصب وهو مؤلم ومكلف، وإذا أهملناه أكثر فأكثر فقد لا نجد علاجا سوى قلع ذلك السن. من أجل تقوية الإرادة لنحارب إذن التسويف والتأجيل، ومن أجل تقوية الإرادة أيضا لنحاول اكتساب عادات جديدة جيدة وإيجابية، واكتساب العادات يعني دائما يبدأ بأن نقطع على أنفسنا عهودا صغيرة ووعودا محدودة، ثم نعمل على الوفاء بها من خلال مجاهدة النفس في ذات الله تعالى. يعني إذا التزم الواحد منا بأن يقرأ جزءا من كتاب الله يوميا وحافظ على ذلك على نحو حرفي بحيث لا يمر الشهر إلا وقد ختم ختمة، إذا التزم بذلك فإن قراءة القرآن بهذا القدر تصبح جزءا من سلوكه العام، ويكون قد ملأ شيئا من فراغه بشيء يحبه الله تعالى ويقربنا إليه. وهكذا باقي الأمور، يعني نلتزم بشيء قليل وهو ضمن الاستطاعة، لكن لما نلتزم به بشكل حرفي وبشكل دائم يصبح جزءا من حياتنا، ونكون قد تخلينا عن مشكلة التسويف المماطلة. من المهم دائما أن نتذكر أيها الإخوة والأخوات أننا سنشعر بالبطالة وسنشعر بالعطالة وسنشعر أن إراداتنا مهزومة وأن استطاعاتنا محدودة وضئيلة، سنشعر بكل ذلك إذا كنا لا نعرف ماذا نريد، بمعنى إذا لم يكن لنا أهداف نسعى جادين إلى تحقيقها، أو كانت تلك الأهداف غامضة، أو كانت تلك الأهداف تافهة إلى درجة أنها لا تتطلب منا التركيز والاهتمام والجدية في العمل والأداء. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يعيننا على أنفسنا وأن يأخذ بأيدينا للسعي في مراضيه، إنه سميع مجيب. الحلقة 29 والحلقة 30 والحلقة 31 ستكون تحت عنوان واحد هو تصحيح الرؤية. العقل البشري مهما امتلك من إمكانات فطرية عالية ومتفوقة، ومهما كان ما تعرض له من تثقيف وتدريب وخبرة مهما كان عظيما، فإنه يظل معرضا لأن ينظر للأمور نظرة حولاء أو نظرة عمشاء. إننا أيها الإخوة والأخوات حين نحاول إدراك قضية من القضايا نعمد إلى ما لدينا من صور وأفكار ومفاهيم مرتبطة بتلك القضية، وعبر تلك الصور وعبر تلك المفاهيم ندرك تلك القضية ونكون معتقدا حولها أو نكون رؤية حولها. وكثيرا ما تكون مفاهيمنا خاطئة أو قاصرة أو مشوهة، وآنذاك فإن نظرتنا للأمور أو بلغة أصح لبعض الأمور لا تخلو من شيء من ذلك القصور وذلك الخطأ وذلك التشوه. القرآن الكريم في العديد من آياته يصحح لنا الرؤية للكثير من الأشياء، حتى لا نقع في الغلط والوهم، وحتى لا نبتعد عن الحق وعن الحقيقة الثابتة. وأنا سأعرض في هذه الحلقة وفي الحلقتين القادمتين بإذن الله تعالى بعضا من الآيات الكريمة التي نلمس فيها تصحيح نظرتنا وتعميق رؤيتنا لبعض الأمور، أملا في أن يولد لنا ذلك منهجا في التعامل مع الأشياء. أولا يقول الله جل وعلا: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. حين رأى قوم عاد السحاب معترضا في أفق السماء متجها نحو أوديتهم، لما رأوا ذلك استبشروا به وقالوا هذا السحاب يأتينا بالمطر، لكن نبيهم هود عليه السلام صحح لهم الرؤية وقال: ليس الأمر كما زعمتم، بل هو ما استعجلتم به من العذاب ريح تدمر كل شيء أتت عليه. إن قوم هود ظنوا أن كل سحاب يأتي بالخير، فجاء نبيهم ليقول لهم إن الأمور قد تتشابه في ظاهرها لكن الحقائق كثيرا ما تكون مختلفة. وهذا الفهم كان يتجسد في رؤيته عليه الصلاة والسلام للسحاب. قد قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو رأى ريحا عرف في وجهه، يظهر أثر ذلك في وجهه. قلت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح ورأى قوم العذاب، أي ما حقيقته العذاب، رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. نحن اليوم أحوج ما نكون إلى هذه النظرة المتعمقة، حيث اختلط الخير بالشر والنافع بالضار، وصار في حياتنا أشياء كثيرة نظن أنها من قبيل الشر ويكون فيها خير، وأشياء أخرى كثيرة نظن أنها من قبيل الخير ويكون فيها شر كبير. ويقول الله تبارك أسماؤه: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. القرآن الكريم يوضح أن هناك فقراء يستحقون الزكاة والصدقة مع أنهم لا يسألون الناس أبدا أو لا يلحون في السؤال، وهؤلاء هم أهل الصفة كما ذكر بعض المفسرين. ونظرا لأنهم متعففون فإن الجاهل بأحوالهم وحقيقة أوضاعهم وحقيقة حاجتهم وشدة حاجتهم، الجاهل بهذا يظن أنهم أغنياء فلا يتصدق عليهم، مع أن أثر الفاقة والمسكنة باد على وجوههم وعلى ثيابهم وعلى هيئاتهم. هذه الآية يعني هي دعوة للمسلمين في كل زمان ومكان كي يتثبتوا عند الإنفاق والتصدق، فلا يصرفوا المال للذين يلحون في طلبه فقد يكونون غير مستحقين له. وعلى المسلمين من وجه آخر ألا يحجبوا صدقاتهم عن الفقراء الحقيقيين المستحقين لها بسبب تعففهم وتحرجهم من المسألة. الإنسان لا يشبع من المال، ولهذا فإن المتوقع دائما أن يطلبه من ليس في حاجة حقيقية إليه، كما تعرفون كما ورد في الحديث: لو كان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له واديان، وفي رواية: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا. الحياء طبعا والتصون موجود لدى كثير من المسلمين، ولهذا من المتوقع أيضا أن يحرم من المال من هو في أمس الحاجة إليه. وفي زماننا هذا كم نحتاج إلى تعميق الرؤية في هذه المسألة حتى نشعر أننا نضع أموالنا في الموضع الصحيح وندفع بها إلى من هم أكثر حاجة إليه. ثانيا، يقول الله سبحانه: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. ماذا كان جواب قارون على هذه النصيحة الثمينة من قومه؟ كان جوابه أنه قال كما قال جل وعلا: قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم، صورتان متناقضتان أيها الإخوة والأخوات، الذين يريدون الحياة الدنيا هذا فريق تمنوا أن يكون لهم مثل ما لقارون، والفريق الثاني يمثل الصورة الأخرى الذين أوتوا العلم. ماذا قال الذين أوتوا العلم؟ وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وكانت النتيجة: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. قد تلوت هذه الآيات بطولها لأن فيها تعبيرا دقيقا عن رؤيتين سائدتين في عالمنا الإسلام: الرؤية السديدة الموفقة التي تترجم عقيدة المسلمين في أمر المال وأمر متاع الدنيا، وهذه الرؤية هي رؤية أهل العلم والفهم والاستقامة من قوم قارون الذين أمروه بالتواضع لله تعالى والاعتراف بفضله ومنه سبحانه، كما أمروه بأن يستخدم ما آتاه الله وما من عليه به في مراضيه وفي التقرب إليه. أما الرؤية الثانية فهي رؤية ضعفاء الإيمان ممن خدعتهم الدنيا ببريقها وزخرفها، فتمنوا أن يكونوا في الوضعية التي كان فيها قارون، والعاقبة التي لقيها قارون في الدنيا وهي خسف الأرض به صوبت رؤية الفريق الأول الذي رأى الأمر من أفق العقيدة والمبدأ والقيم التي يؤمن بها. أما الفريق الثاني والذي نظر إلى ثروة قارون من أفق شهواته ومن أفق أهوائه، فقد ظهر للعيان أنه كان على خطأ، وصار بعد ذلك يحمد الله على أنه لم ينل من الدنيا ما نال قارون، وإلا لكانت العاقبة هي الخسف والهلاك. وأعتقد أنه يوم القيامة أعداد هائلة من الفقراء حين يرون الحساب الشديد لأولئك الأغنياء الذين كسبوا المال من غير وجه مشروع، أو كسبوه من وجه مشروع وأنفقوه في وجه غير مشروع، حين يرون البلاء الذي يصب على أولئك الأثرياء وشدة السؤال، قطعا سيحمدون الله سبحانه وتعالى أنهم لم يكونوا أثرياء في الدنيا، لأن ذلك كان سيعرضهم لأن يقعوا في سوء ما وقع فيه أولئك، إما في سوء الكسب وإما في سوء الاستهلاك والإنفاق. وهكذا أيها الإخوة والأخوات، يقدم لنا القرآن الكريم درسا بليغا في تصحيح الرؤية، ويحثنا على أن ننظر إلى الأمور بمنظار الهدي النبوي ونكيلها بمكاييل الله تعالى، وذلك حتى نظل على المحجة البيضاء وحتى يبقى كل شيء في موضعه اللائق به. النموذج الثالث من النماذج التي يصحح لنا فيها القرآن الكريم الرؤيا هو ما نجده في قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال عز وجل: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هذا مثال آخر على تصحيح الرؤية ودفع الوهم الذي قد يسيطر على بعض الناس، حيث إن من المهم جدا أن يحاول المرء أن يجد تفسيرا للوضعية التي هو فيها، وأن يعثر على ما في تلك الوضعية من دلالة الخير ودلالة الشر. معنى الآيتين واحد، وهو تحذير الكفار من أن يفهموا ما هم فيه من رخاء وعافية وقوة على أنه خير حصلوا عليه، أو يفهموه على أنه دليل على صحة موقفهم واستقامة طريقهم. الأمر ليس كذلك، إن عليهم أن يفهموا أن إطالة الله تعالى لأعمارهم ليكتسبوا المزيد من المعاصي، فيكون كل يوم يمر عليهم عبارة عن إضافة جديدة على العذاب الذي ينتظرهم. إن إمداد الله سبحانه وتعالى لهم بأصناف القوة وأشكال النعم هو نوع من الاستدراج حتى تختلط عليهم الأمور فيقعوا في الغرور والأشر والبطر، إلى أن يأتي اليوم الذي يحاسبون فيه على كل جرائمهم التي اقترفوها. وفي الحديث الصحيح: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. إن على أولئك الكفار أن يدركوا أنهم في حالة اختبار دقيق، والنعماء التي هم فيها والبسط والتمكين الذي متعهم الله به ليس دليلا على الفوز والنجاح أو دليلا على صحة المسلك، وإنما هو أداة اختبار وابتلاء، وإنهم قد رسبوا في ذلك الاختبار. وبما أن الابتلاء يكون بالخير والشر كما قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، فإن الخطاب القرآني يتجه إلى المؤمنين ليصحح لهم النظر إلى الابتلاء، أو ليذكرهم بما نسوه من حقيقته أو غفلوا عنه. وفي هذا الشأن يقول البارئ جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. معنى الآية: هل ظننتم يا معشر المؤمنين أن تدخلوا الجنة دون أن يصيبكم ما أصاب من قبلكم من الشدائد والمحن وأنواع الابتلاء؟ قد أصابتهم الحاجة والفاقة والعلل والأمراض ومصادمات الأعداء حتى زلزلت نفوسهم من الخوف والرعب وشدة الجهد، وقد استبطأ القوم نصر الله تعالى حتى قال الرسول والمؤمنون: متى الله ناصرنا؟ قد نزلت هذه الآية يوم الخندق، حين لقي المسلمون ما لقوا من الإعياء وشدة أذى البرد وضيق العيش الذي كانوا فيه، كما قال تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وقال سبحانه في قريب من هذا المعنى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. لهذه الآية استفهام فيه معنى الإنكار، المعنى: أظن الناس أن يتركوا من غير افتتان ومن غير تمحيص لمجرد قولهم آمنا؟ لا، بل لا بد من امتحانهم ليتميز الصادق من المنافق، ويتميز صلب الإيمان من ضعيف. وهذا تمحيص يعني سنة جارية في الأمم كلها، فلا ينبغي أن يتوقع حدوث خلاف. ثم يتوجه الخطاب القرآني إلى فئة أخرى من الناس ليصحح لهم رؤيتهم لما هم عليه من معصية ومخالفة، ورؤيتهم لعلاقتهم بالله تعالى، حتى يخرجوا من دائرة الوهم ويستوعبوا الحقيقة كاملة. فيظن المجرمون الذين يرتكبون المعاصي ويقعون في الموبقات، أيظنون أنهم يستطيعون الفرار من عقوبتنا؟ أيستطيعون أن يعجزونا؟ إن من يظن ذلك فقد أساء النظر وأساء الحكم، لأن الله تعالى لا يفوته ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولكنه سبحانه يعطي الفرصة والفرصة ثم الفرصة ثم الفرصة، يعطي الفرص الكثيرة والطويلة في كثير من الأحيان، يعطي تلك الفرص للتوبة والمراجعة، لكنه إذا أخذ أخذ بعد ذلك أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. من المهم أيها الإخوة والأخوات أن يدرك المسلم أن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وقد وفر الله سبحانه فيها كل شروط الابتلاء. هذا مبتلا بالسراء والرخاء والتمكين والصحة والشرف والجاه والعمل الممتاز والدخل الجيد إلى آخره، وهذا مبتلا بالفقر والمرض وسوء الأحوال والظروف وما شابه ذلك من المزعجات. وفي التحليل النهائي فإن المهم كما يعلمنا القرآن الكريم ليس أداة الاختبار، يعني ليس المهم هل نحن نختبر بالسراء أم نختبر بالضراء، بالرخاء أم بالضيق والشدة، ليس هذا هو المهم. المهم هو نتيجة الاختبار، نتيجة الاختبار. يعني مثل نحن ما نقول ليس المهم أن أسهر ليلة الامتحان أو أتعب طول الفصل الدراسي، وليس المهم أن فلان يرتاح طيلة فترة الفصل الدراسي، لكن المهم النتيجة، النتيجة التي سيحصل عليها كل واحد منا. يعلمنا القرآن الكريم أن النتيجة هي الأساس وهي الشيء الذي ينبغي أن نتطلع إليه. يقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يرسخ القرآن الكريم في وعي المسلم أن حياته عبارة عن فصلين: الفصل الأول، وهذا الفصل هو الأقصر وهو الأقل شأنا، وهذا الفصل هو الحياة الدنيا. الفصل الثاني وهو الأهم والأطول، بما لا يقاس ولا يقارن، ما في نسبة بين طول الفصل الأول وطول الفصل الثاني. وكل ما يجري في الفصل الأول من سرور وكدر ولذة وألم وراحة ومعاناة ونصر وهزيمة إلى آخره، يجب أن ينظر إليه من أفق الفصل الثاني وبمعايير الفصل الثاني ومكاييله، تماما كما يفعل الفلاحون والمزارعون. إنهم لا يسألون عن مباهج أيام الحرث والزرع ولا عن المعاناة التي يلاقونها، إن أنظارهم مشدودة دائما إلى أيام القطاف وأيام الحصاد وإلى الثمار التي ينتظرونها. إن شريحة غير قليلة من المسلمين غاب عن وعيها موضوع الابتلاء، ولذلك غاب مفهوم الاحتساب، غاب مفهوم الصبر، شكر الله تعالى على ما أنعم، غابت هذه المفاهيم عن حياتهم، وأصبحوا في سلوكاتهم ومواقفهم وطموحاتهم ونظرتهم للأشياء غير بعيدين عن أولئك الذين يعتقدون أن الحياة عبارة عن فصل واحد هو هذه الحياة الدنيا، مع أن هؤلاء المسلمين على المستوى النظري المحض يقولون إننا نؤمن باليوم الآخر ونسعى في مرضات الله تعالى، لكن العمل، المواقف، الاهتمامات لا تعبر أبدا عن أن هذا الإيمان يعني يوجه حياتهم ويوجه سلوكهم. إننا في حاجة أيها الإخوة والأخوات إلى أن نعيد النظر في الكثير من مفاهيمنا عن الحياة وعن الأحياء، حتى نتأكد أننا لسنا بعيدين عن الرؤية الإسلامية وعن الهدي الرباني في شؤوننا الخاصة والعامة. النموذج الرابع من نماذج تصحيح الرؤية، يقول الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إن هذه الآيات الكريمة ترسخ في عقل المسلم بعض المفاهيم الأساسية والجوهرية المتعلقة بمصير أنشطة الإنسان وعمله. والحقيقة أن في إمكاننا أن نرى في هذه الآيات نوعين من تصحيح المفاهيم: تصحيح يتجه إلى الضلال العام لدى الكافر حيث الرؤية المعتمة والحيرة والتردد والتخبط، وتصحيح يتجه إلى نظر كثير من الناس لأعمالهم وإلى تعويلهم عليها في النجاة والخسران، مع أن تلك الأعمال في نظر الله تعالى أشبه بالهباء، هي بعبارة مختصرة لا شيء. ولعلي أقف مع المعنيين السابقين الوقفات الآتية. أولا، يتحدث القرآن الكريم عن عجز من حرم الإيمان بالله واليوم الآخر، عن عجز هذا الفريق عن إبصار طريقه وتحديد وجهته. إن العتمة والظلمة تحيط به من كل مكان، المنكر لوجود الله تعالى والمنكر للقائه شبيه بمن جلس في قعر بحر عميق ويعلو ماء ذلك البحر موج وفوق الموج موج آخر ثم يعلو الموج سحاب كثيف، إنها ظلمات متكاثفة متراكمة، وإن ذلك الإنسان لا يكاد يرى يده إذا رفعها فكيف يرى ما هو بعيد. إن الذي يستدبر الوحي يصعب عليه أن يفهم موقعه في هذا الوجود وأن يفهم السبب الجوهري لوجوده في هذا العالم، كما أنه أيضا يجهل المصير الذي ينتظره والطريق الذي يجب عليه أن يسلك، لأنه لا يستطيع أن يرى شيئا من هذا كله. لماذا لا يستطيع؟ لأنه لا يستطيع أن يرى هذه الأمور من غير هدي الوحي، كما أن العين مهما كانت حادة البصر ومهما كانت سليمة جيدة لا تستطيع أن ترى الأشياء إلا إذا غمرها الضياء وغمرها النور. قد وضح القرآن الكريم هذه الحقيقة بأجلى بيان، حيث قال سبحانه في نص مختصر جدا: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فكر في المصير البشري وفي قضايا الإنسان الكبرى، ملايين العقول العملاقة على امتداد تاريخ البشرية، وكانت النتيجة الاختلاف والتناحر والكثير من الأقوال المضحكة. والآن بدأ بعض حكماء الغرب يدركون اليوم أن مستوى العلم المادي مختلف عن المستوى المعرفي الذي يقدمه الإيمان، ولذا فإنه لا بد من إذعان العقل إذا ما أراد الخوض في القضايا الغيبية، لا بد من إذعانه بما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الإيمان بالله والبعث والنشور والجنة والنار وما يقتضيه ذلك من فعل الخير والتعبد والابتعاد عن المعاصي والموبقات. وهذه اليقظة لدى بعض علماء الغرب المعاصرين الكبار طبعا ما زالت محدودة وضعيفة لأسباب موضوعية لا أجد مناسبة الآن للحديث عنها. الوقفة الثانية، يحدثنا القرآن الكريم عن خيبة الأمل التي تنتظر الجاحد بالله يوم القيامة، يوم القيامة الذين جحدوا وجود الله سبحانه وتعالى في الدنيا لهم خيبة كبيرة جدا. هؤلاء صاروا إلى دار الآخرة وهم يحملون معهم آمالا عراضا بالنجاة وبالسعادة وبالفوز، لأن الواحد منهم يعتقد أنه نفع فلانا من الناس لأنه بنى مدرسة أو مستشفى أو ساعد في تعبيد طريق أو بناء ملجأ لأيتام، فهو ينتظر الفوز الأخروي، لكنه لم يكن يدرك أن هذه الأعمال غير ذات قيمة في الآخرة إذا لم تكن مبنية على معتقد صحيح، وإذا لم تتم في دائرة العبودية لله تعالى ودائرة التقرب إليه وطلب مرضاته. إن أعمال البر التي قام بها الكافر في الدنيا تشبه السراب الذي يرى في الفلوات نتيجة انكسار أشعة الشمس، إنه يظهر للناظر وكأنه ماء يجري، وإن العطشان يقترب منه ظنا أن يجد فيه ما يروي، وإذا به لا يجد أمامه سوى الحر الذي يلفح وجهه. لكن الكافر أمره غير هذا، سيجد هناك ربه سبحانه وتعالى بالمرصاد فيوفيه جزاءه من العذاب. القرآن الكريم يحث بطريقة غير مباشرة كل أولئك الذين يعتقدون أن هناك بعثا ونشورا وأن هناك حياة أخرى غير هذه الحياة، إنه يحثهم على أن يعيدوا تشكيل رؤيتهم لعقائدهم، وأن يتأكدوا أنهم استوفوا شروط الإيمان المطلوب لقبول الأعمال، وإلا فلا يلوموا إلا أنفسهم. الوقفة الثالثة، ليس الكافر وحده مطالبا بأن يعيد نظره في شؤونه وأحواله، وإنما على المسلم أيضا أن يراجع نفسه في شيء من ذلك. وليس الكافر وحده هو الذي يخيب ظنه في عمله يوم القيامة ويجده هباء منثورا، بل إن أيضا بعض المسلمين يشعرون تجاه بعض أعمالهم أيضا بشيء من الخيبة والأسف. إن الذين يقومون أيها الإخوة والأخوات اليوم بأعمال خيرية وأعمال نافعة للناس وللأمة وللدين والمجتمع، هؤلاء كثيرون اليوم، لكن وهذه طبعا يعني هي ظاهرة إيجابية وخيرة، لكن حين يرفع لواء المخلصين يوم القيامة فإن بعض هؤلاء لن يكون تحت ذلك اللواء، لأنه ما عمل ذلك العمل لله، وإنما قام به لأغراض شخصية أو أنه أشرك مع الله غيره في عمله. الإخلاص لله تعالى هو روح العمل الأخرى، وعمل من غير إخلاص أشبه بجثة هاملة. قد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الرجل يقاتل للذكر ويقاتل ليغنم ويقاتل ليرى مكانه، أي لتظهر شجاعته. فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل حتى تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولهذا فإن استحضار النية وتخليصها من الشوائب يجب أن يظل شيئا حاضرا في الوعي، ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. وأسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى.